حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا في من حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا قوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد في من بايع رجل على غير مشورة من المسلمين، فلا يتابعه ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. تغرة أن يقتل. نعم، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، فيه ابن عباس رضي الله عنه أنه لما تكلم عمر رضي الله عنه بلغه أن رجلا يقول لئن رجعنا إلى المدينة لئن مات عمر لأبايعن فلانا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني بدون مشورة وبدون كذا تمت بيعة أبي بكر، أنا أيضا سأبايع فلانا بدون مشورة بدون كذا وتتم. والمشهور عند البعض أنه أراد الزبير بن العوام، يعني يبايع الزبير بن العوام. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال سأتكلم في هذا الموضوع، هم في الحج، فقال له عبد الرحمن بن عوف لا تفعل، هنا قوغاء الناس وجهال وعوام، وهم الذين يكونون قربك، لأن المهاجرين والأنصار في المدينة كل يوم يشوفون عمر، بينما هؤلاء الغوغاء أول مرة بحياتهم يشوفون عمر لعلهم اللي جايين الحج، فهم يصيرون قريب من عمر، وهم الذين يسمعون كلامه وقد يحملون كلامه على غير محمله، وقد لا يفهمون يعني أصل المسألة فيخطئون في النقل أو يخطئون في الفهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف لا تفعل، تبي تتكلم في أمر عظيم تكلم في المدينة حيث هناك المهاجرون والأنصار، هناك علماء الصحابة، هناك أهل الحل والعقد، هناك تكلم ليس هنا. فاقتنع عمر بكلام عبد الرحمن بن عوف وقال نعم، لئن رجعنا إلى المدينة أول مقام لي في المدينة سأتكلم في هذا الموضوع. وفعلا فلما كانت أول جمعة في المدينة يقول ابن عباس جئت مبكرا حتى يعني أستمع إلى كلام عمر، لأن أعرف نفسيتك، هو قال أول مقام لي. فكان وجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين في الجنة، وزوج أخت عمر وابن عمه، فقال له ابن عباس اليوم عمر سيتكلم كلام ما تكلم قبله مثله. فقال سعيد شنو الشيء اللي ما تكلم قبله، يعني عاد لا خطبة جمعة كغيرها. ففعلا لما تكلم عمر قال يعني بدأ كلامه بأنه سأقول مقالة لا أدري يعني قبل أن أموت أريد أن أقول هذه المقالة، فذكر هذه القضية التي كتمها بمشورة عبد الرحمن بن عوف إلى أن رجع إلى المدينة. ثم ذكر حادثة السقيفة وكيف وقعت، وقال نعم كانت فلتة. لماذا؟ الظروف التي دفعت لذلك. فعمر أخبر أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي والعباس والزبير وأسامة وشقران يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفنونه، والمهاجرون ينتظرون في المسجد ينتظرون الانتهاء حتى يصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه ويدفن.